30 سنة وما استطعت أن أقف عليها إلا بالمحاسبة، ذلك لأننا كنا جماعة نبكر إلى الجمعة، كانوا يذهبون في الساعات الأولى يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة ليحوزوا هذا الأجر العظيم وذلك الثواب الجزيل الذي ربطه الله جل وعلا على هذا العمل الصالح، ألا وهو التبكير إلى صلاة الجمعة، والذي أخبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركع ونام الشريف من أين مطعمه ومن أين ملبسه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاصم ومن شريك شحيح. تخيل لو أن معك في المصلحة مثلا شريك، ماذا تفعل معه؟ طبعا بتقعدوا مع بعض وبتشوف اللي داخل واللي خارج، الإرادات والمصروفات، الأرباح والخسائر، وبتبقى ساعات في محاسبة يومية ومحاسبة أسبوعية ومحاسبة شهرية، وأحيانا بتبقى في ميزانية نصف سنوية وميزانية سنوية. طيب هذا في أمور الدنيا الفانية الزائلة، فما بالك يا عبد الله تغفل التي فيها معاشك ومعادك وإليها مآبك ومآبك. اعلم رحمك الله تعالى وإياك أن نفسك التي بين جنبيك هي أعدى أعدائك، إن تركت لها المجال دون محاسبة ودون مراجعة، إن لم تكبح جناحها، إن لم تأخذ بخطابها وزمامها إلى طاعة الله ومرضاته لتبقى إن لم تفعل ذلك جمعت نفسك وشرطت وقادتك إلى الهوية وأوردتك موارد الهلك. فإنه كما قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بذلك. تخيل لو أنك اكتشفت يوما ما أن شريكك في العمل خائن غير أمين يتلاعب، فبالله عليك هل كنت ستغفر عنه؟ هل كنت ستعطيه الامان؟ ام كنت ستحاسبه محاسبه شديده دقيقه؟ كنت ستراجعه مرات ومرات؟ كيف وقد اكتشفت انه خائن غير امين يتلاعب بك؟ هكذا نفسك التي بين جنبيك ان لم تحاسبها وتنشبها بحجاب من التقوى قادتك. فإن الأصل في النفس البشرية أنها تأمر صاحبها بالسوء وبالفحشاء وبفعل الذنوب والمعاصي وبالميل إلى الشهوات والتهاون في الطاعات والواجبات، لا الأصل في النفس البشرية كما قال الله جل وعلا: وما تبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا وتطلق في قوله جل وعلا: لا أمارة صيغة مبالغة على وزن فعال، أي أنها كثيرة الأمر لصاحبها بفعل المعصية وبالميل إلى الشهوات لتنال ما تحبه وما تهواه وما تشتهيه، شديدة الإلحاح عليه بأن يتهاون إن النفس أمارة بالسوء. فإذا كان الأمر كذلك، ألا تصطحب تلك النفس إلى التضييق عليها، إلى المحاسبة والمراجعة والمعادلة من حين إلى آخر لتستقيم لنا؟ بلى، تحتاج تلك النفس إلى تهذيب وتطويل وتزكية لتصير فإن الجنة هي المأوى. إذن يا ما دام عليه واعظ من نفسه وكانت المحاسبه من همته الذي يحاسب نفسه ويعلمها بالراجعه هذا فيه خير عظيم. ثم قد يقول قائل الان انا احاسب نفسي هذه النتيجة أنه استقام

واسمع ذلك الان. فقال الرجل: اذا يا امير المؤمنين الدعاء لله تعالى وحده ابتغاء ما عنده من الاجر والثواب. حينئذ قال عمر: الحمد لله رب العالمين. ثم ندم الرجل بالانصراف، لم يتوقف الامر عند ذلك، انما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه الى بيته لبعض عمالك في رسالة أرسلها إليه. حازم نفسك في الرهان قبل أحزان الشدة، فإنه من حازم نفسه في الرهان قبل أحزان الشدة عاد أمره إلى الخطة والرضا. أما من ألهته أهواله وشغلته حياته ولم يحاسب نفسه عاد أمره إلى الخسارة والندى. كثير من الناس يغفر عن يوم القيامة وأهواله، كثير من الناس انغمس في الحياة الدنيا وفي شهواتها وملذاتها وفي جمع الأموال من هنا وهناك ونسي أن هناك يوما سيقضي فيه العداد بين يدي الله رب العالمين، سيحاسبهم ويسألهم عن كل شيء. أصبح كثير من الناس بكل أسف وحسرة في غفلة في سهو في لهو ولعب، كما قال الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم. إياك أن تغفل عن يوم القيامة يا عبد الله، يوم القيامة ولا أدراك ما يوم القيامة، إنه يوم عظيم، يوم رهيب، يوم عسير، يوم ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة يقف فيه العباد بين يدي الله رب العالمين حينما ينادي ويقول جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون. يا يوم النداء يخلع القلوب يسجل الأركان، وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه. ستسأل يا عبد الله عن عمره نفس نفس، ثانية ثانية، دقيقة دقيقة، ساعة ساعة، يوم يوم، شهر شهر، سنة سنة. منذ أن شرع عليك القلم وصرت مكلفا وإلى أن تموت وتفارق الحياة ستسأل عن كل شيء، ستسأل عن بالخير وشر، بالإساءة وإحسان، بالبر وعطوف، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه. سيسأل العبد يوم القيامة عن ماله، من أين كسبه، هل اكتسبه بالحلال أم بالحرام، ويتعاملون مع كهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال اليتامى والأرامل، يأكلون ميراث إخوانهم ولا يعطون حقوقهم التي أوجبها الله جل وعلا عليه، عن ذلك من أي سبب وفيما أنفق؟ هل أنفق في طاعة الله والباطل؟ هل تصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ هل أخرج زكاة ماله واجبه كما يجب؟ هل وسع على زوجته وعياله في النفقة؟ أم أنه أنفق ماله في سخط الله ومعصيه وفي أهوال الشر؟ فالصدق عن سبيل الله جل وعلا في محاربة الدين والعلماء والدعاء، في شرب السجاير والمعسر والبنك يا عباس يا عم رسول الله اعمل ما شئت. يا فاطمة يا بنت رسول الله سليم ما شئت مني فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول يا نفس ها أنت في الدنيا وفي الأمنية فأعمال صالحة ينجيك من عذاب الله يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يستر حسن وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز يا ربنا عن ثوابنا وزلاتنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة وارحمهما. اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا يا خير الغافرين خير الجزاء. واعط يا ربنا رقاب آبائنا وأمهاتنا ورقابنا من نار جهنم في هذا الشهر الكريم إنك عليم.